قريب ونسيب وشريك على مستوى another layer ألا هو الآيب. يعني لو كنا بنقاس البحر كان المفروض نشير في شطر المانيفريشن ان الآيب بيزيش التأنينية الوارد الوارد او الوارد الوارد الوارد الوارد الوارد الوارد الوارد موجودة في الهيباتولوجي. إذا بدأت تحضر في الهيباتولوجي هنقول إن شاء الله إن this is one of the causes of our disease is nutritional. ليه ما أقول الكلام ده؟ لازم يبقى عندك تصور لكل الكورس في ذهنك. لو أنا بنسكت تو امبورتنت ديسوردرز أوف مان نيوتريشن نوت ريليتد تو بروتين ديفيشنسي ولا كالوري ديفيشنسي أكيد بيتكلم عن فيتامين والمينرالز. فلو افتكرت فيتامين دي هيبقى سهل. لو نسيت الأيرون ديفيشنسي هتلاقي نفسك مضطر تتكلم عن فيتامين إيه ديفيشنسي. وده يمكن مش مكتوب عندكم في صفحة المذكرات. واخدين بالكم انا اقصد ايه؟ فما تنساش ان في علاقة ويتباعدوا الاثنين عن بعض في الكتاب مكانا انما الريتم وان اوف ذا فيتامين ديفيشنس وان اوف ذا مان نيوتريشن على مستوى الفيتامين والاي ديفيشن ثانية او ذا فورد اوف مان نيوتريشن على مستوى المينرال. الفيتامين دي ديفيشنس ريتم ريتم وما اغرب الكلمات اللي بتسمعها في الامتحان اسمها ريتم ومفيش كلمة اسمها ريتم لأن ريتم مش دم هي الكلمة ريتم والصفة منها ريتم أو مش أو مش صفة إنما لو عايزين حاجة تعمل ريتم بنقول عليها ريتوجينيك فالألفاظ المتداولة ريتم وهي ليست دم ولا يمكن سقوط الاسم والصفة ريتم واليوم الاكل اسمه راكيتوجينيك. اوكي يعني الوضع الولد ده عنده اكل يعني الولد ده راكيتك فراكيتك بالصفة وراكيتوجينيك able to generate او to make او to induce ريكت ومفيش كلمة اسمها ريكت لان في الابداء سخيفة جدا حتى كده دكتور نيوتريشنال ريكت للولد وللولد انما لو جبت كذا عيل كده مع بعض هيبقى عندهم كلهم نيوتريشنال ريكت ليتل رابش. اوكي فما فيش حاجه اسمها ريكت. من الاخطار الشائعه زي الكوما العيان عنده ايه؟ ذا بيشنت ايه؟ وزي ما الدكتور محترم كده ذا بيشنت از كوماتوز كوماتوز اي جي يعني كوما يبقى كوماتوز. ما فيش كلمه في اللغه الانجليزيه لما قطع طاووس كوماتوز ما فيش فرق لان الاجهزه او الصفه The patient is comatose. F E زلا دي لفيش أكبر كلمة أخرى دي من وقت الكوما. The patient is comatose. Anyway نبدا نتكلم عن الركب وبلاش نتكلم عن الركب لأنه مش موجود. قبل ما نتكلم عن الركب لازم نتكلم على فيتامين دي لأن احنا بنتكلم على فيتامين دي ديفيشنت في الركب. بيجي منين الفيتامين دي؟ بيجي منين؟ دي بتاعت القصة. الفيتامين دي دلوع شوية لأنه دي على حرف الدي ده دلوع فمش موجود في الأكل بسهولة. والأكل على عكس كل الفيتامين ليس المصدر الرئيسي للفيتامين دي. ولكن لو قلنا منين صوت لو أقول كلمة واحدة يعني قول لي مصدر واحد للفيتامين دي هتقول الأسرى فيروسين أو الصن إكسبوجر. ثم والأسرى فايروسين والصالح سكوزر يعني أكل إن كنت تقصد الأكل ففي أكلات بعض الأكلات اللي الشائعة واستعمالها فيها ريكة من يعني ما فيش وجبة تستطيع أن تقول إنها ريكش الفيتامين وهي المشكلة الوجبات اللي يمكن فيها صم فيتامين دي فيش ليفر أويل يعني زيت كده السمك ومش اي سمك حاجه اسمها الفاتي فيش المحاريات والجمبري والحاجات دي بشكل اساسي والتونه بشكل يعني كمان جوه السمك مش كل السمك اسماك معينه طبعا الاغلى ولازم تكون قشريات او محاريات عشان يعني يبقى فيها سيجنيفيكال فيتامين دي البيض لا مش كله الاجيوك وبنسبة معتدلة وشوف بقى التلاتين لما ما تجيبش حاجة فورتيفايد انفانت فورمولا وإنزال الأطفال على أن تحتوي ده على الفيتامين دي، لأن وده بيجي المشكلة في قصة الفيتامين دي الميلك إن جنرال سواء كان بريست ميلك أو كاوز ميلك إز ديفيشنت إن فيتامين دي. ركز زي فود سورس الفيتامين دي، فين الخضار وفين الفاكهة وفين اللحمة، كل دي فود سورس الفيتامين دي. طب والسيريال زي فود سورس، والرز والمكرونة كل دي معظم انواع الاكل فور الفيتامين دي هذا الصوت، ومهمة جدا ان الانفستمنت ورفع اهميته اذا فور سورس الفيتامين دي. وان كان يتميز وقد قلنا هذا السينما ان الفيتامين دي على قيمته انما بايو افيلبل ممكن استعماله حتى اخر جزء منه. الريكويرمنت فور فيتامين دي احد الاخطار المقدسه لدى اطباء قسم الاطفال، وقد اشرت الى هذا سابقا. 400 450 ما فاتش انتاج. لو استهلكت في 400 يبقى ما حدش قال لك ان الرقم ده مهم. 400 انترناشونال يونت بير داي، رقم لا نجاوز امكانه، وينظر انك تمر على حاله نفس وما يقولكش في الوقت في الاخر في الاول لو كان متاح البيت وهيسمع لك كل الجيل الكويرمنت وما افتكرتش ولا وحش، الناس تقول لك طب قول لي بقى فيتامين دي، لا تكون مصيبه ومش عارف. اوكي، فالفيتامين دي من الارقام الهامه جدا. اصلا قبل كده كنا بنتكلم على السيكشن ريكويرمنت ان البيبي النورمال الفول تيرم، النورمال الهيلثي الفول تيرم سبلايد عن طريق البلاد والانتراكراي باي بتصور تكفيه الاربع لست شهور. وطبعا المنطق ان البيبي بريتيرم اللي اتولد او ديليفر عند اقل من 37 اسبوع يا ترى لسه ياخد نفس الاماونت اوف بتصور ولا ملحقش؟ فاكيد اتولد عنده ديسيشن ستور. وده معناه اذا افترضنا ان البيبي هيكون بيرفع بيرسنج الذي هو ديسيشن في الفيتامين دي اللي عند اربع ست شهور السبلاي بتاعه او الطبيعي بتاعه خلص، فيو هاف وقلنا الكلام ده في البيبي وعندها مره تقريبا كان الفقد يعاد لازم ياخد فيتامين دي ستابيليزيشن بدل الاشاره الرابعه الثالث. ويكون المنطق ان البريماتيور هياخد هذا السبلمنت ايرليان اند هاي. يعني ايه؟ يعني هيبدا السبلمنتيشن قبل زميله السيرم بتاع الاربع لست شهور، ومش هياخد الغموض بس ده، هياخد اكتر من كده لانه ما خدش اي ستور والبروس بتاعته اعلى. ممكن توصل الكميه اللي احتاجها الى الغموض انترناشونال يونت. طيب خدنا فكره عن الفيتامين دي توب وعلى مسؤال قصته ايه الفيتامين دي؟ المفروض ان السورس الرئيسي قلناها في مره الالترا فايروس راي. مش السكين بتاعنا ماده مش مهم نعرفها قوي اسمها سيلين دي هايدرو داكي ستيرون. الماده دي قلنا اكسبوجر في صن لايت وبفعل الالترا فايروس راي بتتحول الى حاجه اسمها كونتاكتيرون او فيتامين دي 3. لحد كده مش مهم، انما اللي جاي هو اللي مهم. هذا الفيتامين دي 3 بعد ما بيبقى ظابط الدراج لازم يروح اولا للليفر عشان يعمل ايه؟ علشان يعمل one very important step of the function of the liver، يعمل hydroxylation في بوند او في جروب اسمها 25 هيدروكسي جروب، لكي يتحول الى 25 هيدروكسي كونتاكتيرون. لو مش عارف الاسم ده سميه 25 هيدروكسي فيتامين دي. اوكي، يبقى حصل هيدروكسيليشن في الجروب رقم 25، والولاد يبتدي الى الاورجن الهندي ده الثاني والاخير الذي هو الكدني. الكدني تضيف لمسه اخرى من الهيدروكسيليشن بس في بوزيشن نمبر 1، وان كانت هي رقم 2 بعد الليفر، ولكن الهيدروكسيليشن بتاعها بيتم في البوزيشن نمبر 1 لكي يتحول الى 1 او اللي حصل له سنتف الاسكين ما حصل لهوش بتوع الدوكي سنتف او بتوع الاسكين سنتف عادين المعنى وعادين الجدوى وعادين المنفعة ولا يؤدي اي وظيفة ده تقيمة. واضح ان في ثلاث حاجات مهمين جدا عشان نوصل للخطوة دي: اكسبوجر للصنلايت، والليفر شغال، والكلمة شغال. يعني معنى كده ريال الاكل فورم وفيتامين دي بالبلد كده ممكن يعني ان مفيش اكسبوجر للصنلايت او في نبات الجليد او في لينا الجليد. يعني ممكن لما تكون الشمس الان يطلع ان ممكن نبات الجليد تعمل ركز تعمل دي معلومه صحيحه. طب ممكن لينا الديسفانكشن يعمل ركز تعمل دي معلومه صحيحه. طب انت ليه بتتكلم على الفيتامين دي ديفيشنسي؟ لان النيوتريشنال ريسك از ماتش ماتش ماتش ماتش مور كومن، هو الاكثر شيوعا. فالنيوتريشنال ديفيشنسي هو اللي خد اللقطه وهو اللي خد الفوكس وهو اللي سرق الكاميرا. وهنتكلم عن هيباتيك ريسك ورينال ريسك، كلمات معدوده. والكلمات المعدوده اخذتهم الكلمتين اللي انا شرحتهم من شويه. يبقى الموضوع موضوع الانتاج وقد تكلمنا عنه. ونقدر خلينا نعمل هيدروكسيليشن في الست ورتيفاي او في الجروب ورتيفاي، ثم كلمه سليمه تعمل انذر هيدروكسيليشن في البوزيشن 1. ولذلك الاكتف فور بيبقوا 125 باي هيدروكسي فور سالفيترول. يدفع الفيتامين دي عشان يعمل ايه؟ هو مرحله ثلاث مراحل: مراحل انتاج او نيوتريشنال او سكين، ثم تو هيدروكسي. هذا الفيتامين دي يتكلم لكي يقوم بوظائفه في ثلاثة أورجان مهمين جدا جدا جدا. الأورجان الأول الانتستين، يعني إيه أكتف فورم وفيتامين دي؟ يساعد في الأبزوربشن، السايبر أبزوربشن أوف كالسيوم وشقيقه الفوسفور. وبعدين بيساعد الكدني تري أبزورب فوسفور. إيه قصة الفوسفور والكالسيوم؟ طبعا الكالسيوم والفوسفرس من معلومات ثانية وكالسة فيسيولوجي وفارماكولوجي ار ذا تو اسينشال كومبوننت فور. الكلمة الجاية دي هي حضر الدم في موضوع الركز. ار اسينشال تو ميجرز فور مينراليزيشن اوف بون. ونطقنا لأول مرة النهاردة كلمة مينراليزيشن. خلي بالك أنا لحد دلوقتي ما عرفتش الركز، انا لسه مستني شويه لما نتاهل للتعليم. الكالسيوم والفوسفورس ار تو اسينشال كومبوننت فور مينراليزيشن اوسيفيكيشن اوف بون. يبقى نرجع تاني، الاكتف فور بيشتغل على الانتستين يساعد الري ابزوربشن اوف كالسيوم والفوسفورس، وعلى الكدني يساعد الري ابزوربشن اوف فوسفورس. ومن ثم بعد ما يجي يوفر ويخلي الكالسيوم والفوسفورس افيلبل يعمل لاي داون او مينراليزيشن او ديبوزيشن اوف كالسيوم والفوسفورس ان بون. وهذا هو الهدف من وجود الكالسيوم والفوسفورس، ان هم يكونوا المينراليزيشن او المينرال اللي بتعمل الاوسيفيكيشن او اللي بتعمل الجود او البروبر بون تيشن. يعني عارفين الفايده الجديد على كل الرحله دي وبعد كل الاهميه دي ووجوده في العناوين. خدام خادم هو صديق الفوسفورس، سوري هو خادم بشكل اساسي للكالسيوم هوميوستاسيس. وفي السكه كده الفوسفورس بيبقى انفولفد، انما الحقيقه الهدف الرئيسي هو الكالسيوم والديبوزيشن اوف كالسيوم اوف او ان دبلو. يبقى اوعى تنسى ان الفانكشن اوف فيتامين دي. وعشان كده في الفسيولوجي احيانا بيقولوا على فيتامين دي انه اكتنج از ا هرمون، وللدقه الشديده اكتنج از ا برو هرمون، لان هو بيبقى برو هرمون وبعدين يتحول الى اكتف فيتامين دي اللي حكينا عليه. يبقى دي الثلاث وظائف بتاعة الفيتامين دي. ودي صورة كده بتوري يعملوا اكسبوجر. بقينا في بوزيشن يسمح لينا ان احنا نعرف الريتم. يبقى كده الريتم بتفكر مينراليزيشن اوف بول بس من ورا السكن بمليون جنيه. قبل كلمة جول لازم يحط شرط growing goal. لا في حاجة اسمها optimization بتوع البطنة بيحصلوها بس it is defective mineralization of already formed of grown bone. يعني bone already grown كده متكون وبعدين بدأ يحصل فيه لاين. إنما حقيقة بنتكلم على growing bone. So rigid by definition is defective mineralization of growing bone. ويلاحظ إن في definition ما جاتش في vitamin D. إنما كانت mineralization لمحت الكالسيوم ورفضت الكالسيوم هي اللي جابت الفيتامين دي للمناقشة أكثر. طيب إيه أسباب بقى الفيتامين دي ديفيشنسي كسبب من أسباب الريسك وليس كل أسباب الريسك؟ يبقى معنى كده ريسك روجي نيوتريشن النون نيوتريشن ومتهيألي ده اللي بقى من القصة النون نيوتريشن هتبقى أسباب وليه؟ أهم سبب وما زالت الحالات اللي بتشوفها كتير للأهم prolonged breastfeeding without vitamin D supplementation. والجملة دي هتلاقيها كوبي وبيست معمولة على الكمبيوتر من منين؟ جاية من الجملة دي فين جت قبل كده نفس الجملة؟ في الوين في الكومبليكيشن اوف ديلاي وين اللي هم اللي هتتأخر في إدخال فيتامين دي وستكون بريست فيدنج اللي هتتأخر في السبلمنتيشن وهتبقى اكسكلوسيفلي جايب بريست فيد هيحصل للبيبي ولا كومبليكيشن بروتيني هيدخل في كورة نيوتريشنال بريست أو تبقى تكون راكيتوجينيك. وقلنا كلمة راكيتوجينيك يعني انديوسينج أو اندكشن أو ريكتس أو يؤدي إلى ريكتس يعني الوجبة ديفيشنت في فيتامين دي زي إيه الملك بكل أنواعه deficient in vitamin D improves the vegetables والسبب الثالث هيبقى lack of salt of food. بتهيئ بدرجة التطورية الثلاثية دي تعالوا نتخيل طفل أحمر لون. يعني إيه أحمر لون؟ dark skin. ليه؟ عشان الأرض فايروس إكسبوجر لو حطيته في الشمس حتى لو حطيته في الشمس عنده عوارض من الدارك سكين. وبعدين نتخيل كمان انه بريد فيد وانا تخيل كمان انه اكسكلوسيف للبريد فيد وان هو ما عملش سبلمنتيشن وان الاكل اللي بتاكلهم زبادي وخضار وفاكهه يا سلام بقى على فين بقى بينا فين يحصل له نوع من الركب يتطور زي ما بيتفرج على الصور. يعني هي دي الريد فاكتور او هو ده الفيزيولوجي او ريكت بس يعني انا كنت ببالغ وبجمعه كله في مريض واحد. يبقى لو قلنا في الام سي كيو فانا عايز افهم قبل ما تفهم ان الريكس مور كومن في الدارك سكين صح ان الريكس مور كومن في الجرينا كيو صح ان الريكس مور كومن لو في برونج تجربتي مدار سبلمنتيشن صح ان الريكس مور كومن لو الولد كونسيومينج ا لوت اوف فريش ميلك صح واضح؟ اكسسيف ريجنج يعني يقوم يكسر الواد جدع عن اللزوم صح يزود الريجنج الريجنج في الشتاء اكثر من الصيف صح كده تقريبا استعرضنا كل الريجنج فاكتور او استعرضنا الفيزيولوجي او ريجنج ازاي بيحصل الريجنج؟ البارت اوف الفيزيولوجي او ريجنج والكلام ده مهم جدا يمكن ما تنسيلوش بشكل مباشر انما هيفهمك ازاي الريجنج بيحصل. عشان نفهم ازاي الركب بيحصل تعالى نبص على هذه الرسمة. ده شكل الديفيسيت او النور اللي انت مظلوم جوه ده كده من بره لجوه ده الشاب بيبقى فيه الكارتلج بتغطس في لاير دي اول لاير اللي بره دي اسمها زون بروجريسنج كارتلج بيعتبر الميني لاير دي زون مش قريبة قوي يعني 1 و 2 لاير وبعدين بيعتبر لاير مطولة من 6 7 8 من الصفوف اسمها زون اوف بروليفريشن كارتج او زون سيلف بروليفريشن. المقصود بالسيل هنا الفرد اللي فوق بيعتبر زون اوف كارتلاجينس انسيبيتيشن اللي هي دي او اللي لو جينا بالاند اللور اند او الابر اند او اي اند بروك داون تقدر فيها من الكارتج ما بتعملش حاجه بس واكيد يتخلوا كده في الملعب ثم يعقوبها ان اللايرز دي تبدا تتحول الى بروليفريشن بتبروليفريت وتمالتيبلاي تمويجا انها تدخل في المرحله الثانيه اللي هو تبدا تديجنريت الله وعمل كل التعب دي وفي مرتاحين وبعدين بروليفريشن وبعدين ديجنريتنج بعد ما عملت حاجه اسمها الماتريك. يعني ايه الماتريك؟ يعني ازاي قوي؟ يعني ايه ازاي قوي؟ هيئه المكان والهيكل والستراكشر لاستضافه السن العظيمه اللي اسمها اوبتيو بلس اللي هي البوم سنتيسايزنج سن. يعني لازم في المنطقه دي يحصل احلال وتجديد، لازم البون يحل محل الكارتج، دي سايكل، دي دوره حياه للكارتج، وعشان كده ليها اسمها زون اوف ديجنريتنج كارتج وليها اسم تاني زون اوف بروفيشنال كارتج. فلازم الكارتج ديجنريت ويحل محله الاوبتيو كارتج. عشان يحصل الكلام ده لازم تيجي كفيلرز، لازم يجي بلاك سبلاي مادريتريتنج كفيلرز لكي تحضر السن العظيمه اللي اسمها الاوبتيو كارتج. ولازم شرط مهم جدا جدا جدا يتواجد كالسيوم والفوسفور انجدهم اربعه. في غياب الكالسيوم والفوسفور بيحصل بلوك، وتحت كلمه بلوك لهذه السايكل او لهذه الشيل سايكل لو موجودين وجاب الريتريكنج كفيلرز بتكمل السايكل وتيجي الاوبتيو كارتج تعمل اوكسيلايت سيشن في انتظار العريس والعروسه الكالسيوم والفوسفور يعملوا مينراليزيشن ويتحول الى الزون او فوسفور. دول اربعه ليا ودي القصه نورمال. طب في الريكس بيحصل ايه؟ في النيوتريشن ريكس مفيش فيتامين دي ماشي، مفيش كالسيوم وفوسفور اوكي، يحصل بلوك لهذه السيستم. بمعنى ريستنج ماشي، بروليفريتنج رائع، الديجنريتنج ستيك ما بتحصلش بروبابلي. طب ايه اللي يفرق الكارتج ديجنريت والكالسيوم والفوسفور مش موجودين؟ طيب تيجي يحصل كلاش في هذه المرحله والبروليفريتنج كارتج يكون فين؟ مور اند مور اند مور وذاوت ديجنريشن. وده بعرف ايه؟ هنوصل بعد شويه ان يبقى في وايدنج وايدنج في اللور رينج والجروند بون. يعني تلاقي الراجل العظم من هنا عريض. عريض ليه؟ ده المفروض البون يبقى ضعيف، هو ضعيف انما عريض. انلارجد، انلارجد منين؟ ده مفيش كالسيوم لان مفيش اكسسيف كارتلاجينس بروليفريشن. هذه الخطوه لم يحفظها ديجنريشن. ده اولا. وثانيا الاوستيويد تيشو ان تكون على قلته مش هيحصل له ميرالايزيشن. يبقى المشكلتين الرد في خطوه الديجنريشن في اكزاكتف كارتلاجينس بروليفريشن ولن يتكون من الاوستيويد تيشو سيظل اوستيويد تيشو. لو فهمت الكلمتين دول يبقى كل اللي جاي نزهة. يعني نقدر نتصور ان كل ما يحصل في الريكس يا اما ديفورمتي نتيجه اكسسيف كارتلاجنر بروليفريشن وذات ديجنريشن او بلاش قوي اند اور ممكن الاثنين يحصلوا الاوستيويد تيشو هيبقى بريزستنتلي اوستيويد اي نون ميرالايز او اندر ميرالايز فهيبقى ويك بون. يبقى حصل الحاجتين اللي احنا كنا منتظرينهم في الريكس اكسسيف بريزستريشن لاجزاء من البون في اللور اند و ويك بون فورميشن اللي بنسميه اوستيويد. يبقى during normal bone formation قلنا اللي بيحصل وعايزك تفتكر الكلمه دي ولا موضحها في المذكره واضعها في كل المذكرات هي واضحه بعد ما تفتح الفيسيولوجي وبعد تفتح ان الكار المصرف يعمل من رمضان. فالرجل اللي بيحصل بقى تغير في كومبريزا تايشن وبعدين يحصل السكتب من رمضان. والهيلين يعني يوم الهيلين يعني لو عايزة مباشرة من دي بالسكتب وعطيته مباشرة من دي وبالتالي السكتب والمصرف رجعوا بيحصل ريسامشن استكناف للسايكل النورمال اللي احنا حكينا وده اللي بنسميه هيل. كده بقينا في موقع وموقف يتيح لينا نشرح الكلينيكال مانجمنت. حد عايز يتفضل؟ يس بيبقى دكتور ستيشن لو بصيت هيستولوجيكالي على البون من بره اكسترنالي هو يعني في كاركلاسس بليت وبعدين اوستيويد وبعدين كوستاتيك تيشو او ماتيور بون. طبعا بيبقى في ارهاب فبتلاقي الطبقه بتاعت البوليت مش عريضه عريضه كده وعريضه كده لانها انلارج كلها عريضه كده لانها محلش محلها بون كلها عريضه كده لانها بروليفريشن واللي تحتها ووراها اما تشوف بون او انجر من الارض وده اللي يخلي البون ويك. اوعدكم كل حاجه هنشوفها في المانيفستيشن ملهاش تفسير من اثنين يا حاجه باستمرار الارجمنت وبلندا ليكي الارجمنت يا حاجه باستمرار بيندنج او بتكتلي او بتويست. ليه بيحصل كده في البون؟ لانه اندر مينرالايز او لانه ويك بون او لانه اوستيويد ديشن. الكلينيكال فيتشر كومبليكتد الاساسيين ثلاثه كليكال مانيفستيشن يعني حاجه خاصه بالبون وماسكلر مانيفستيشن يعني حاجه خاصه بالمسكل ونيورولوجيكال مانيفستيشن يعني حاجه خاصه بالنيورولوجي. ده اللي بياخد الاهتمام الرئيسي للكليكال مانيفستيشن لان دي تبقى اكثر حاجه باينه على العيان بنشوفها بعينينا. وما دام نتكلم على العظم يبقى هنستعرض كل البودي وملهاش حل. ناخد من فوق لتحت بالنسبه للهيد بيحصل حاجه مشهوره جدا اسمها بوتنج والاكثر شهره الفرنتال بوتنج. يعني ايه؟ يعني يبقى في برومنانس للفور هيد. يعني ازاي الولد الجزء اللي انا بشاور عليه ده مور برومنانس وممكن كمان الجزء ده يبقى برومنانس لدرجه ان يمكن بنسمي دي احيانا بوكس لايك كام قلب الصندوق لان في فرانتال بوكسنج ويمكن كمان في اوكسيديتال بوكسنج. بيبقى في ديليت كلوجر للانتيرو كونتانيل لان عشان تقفل الانتيرو كونتانيل انت محتاج نيو انفورميشن وعشان تحتاج نيو انفورميشن انت محتاج مينرالايز بون. وقد اتفقنا منذ قليل ان في مشكله في المينرالايز كمان ممكن يبقى في ديليت دنتيشن وده مش غريب لان الدنتال تيشو هو نفس تكوين وفكره البوني سيشن. في الصورة بيحصل حاجة مهمة جدا اسمها روزري بيت. روزري بيت ليه؟ ده رجل روزري بيت؟ ايه؟ يعني ليه؟ في هنا على الجنب حاجة اسمها كوستو كوندرال جنكشن. الريد في جزء كارتلاجنس وفي جزء بوني. يعني في منطقة تقارن ما بين كارتلاجنس تيشو وبوني تيشو. بوني تيشو. يعني ده مكان جميل قوي لو حصلت اكسسيف كارتلاجنس بروليفريشن ان اشوف فيه اللارجمنت. اللارجمنت جاي من ايه؟ انديو بروليفريشن. يعني بروليفريشن زاد عن اللزوم للكارتج. هنا الاصوات بقى تتعدل. اللارج كوستو كوندرال جنكشن صح. بروميننت كوستو كوندرال جنكشن صح. فالفابل كوستو كوندرال جنكشن صح. اللي يعجبك. انما يهمني ان بنسميه روزر. ليه روزر؟ يعني زي السكه. زي الفتحة في ايه؟ ان كلهم دوائر وورق كده فوق بعض في كل الريسك زي ما انت شايف كده. ده بنسميه روزري دي او ركبة روزري. بيبقى في حاجة اسمها هاريسون سالتر. يعني ايه هاريسون سالتر؟ ما تنساش ان في حاجة تحت الكوستال مارجن اسمها دايفرام لانسيرشن ماسك في الريسك. وماسك الدايجرام ده مع امر جريت كونتراكتنج ماشي. وبعدين كونتراكتنج وبيشد على الريت التي هي مكونه من اوستيويد والديفليكتد مينراليزيشن وبالتالي تبقى ايزلي twisted أو bended. يعني تتنر هتتنر ازاي؟ الديافرام بيشدها لجوه، لان الديافرام دي بستراكشر بيشد من الاوريجن انسبشن. فيحصل ايه؟ نهايه بس بدل ما هي نورمال كده اللور كريستال مارجن بص ايدي عامله كده. ايه المنظر ده؟ مكان الانسبشن بتاع الديافرام لما بيشد فالنقط المشدوده دي بتدخل لجوه اكتر، وتلاقي المنظر عامل كده بيندنج وفي سلكس بالعرض مكان شكل الانسيرشن اسمه هاريسون سلكس. شايف كل القصص ليها علاقه بالويك بون او اكسسيف بروليفريشن. كمان ممكن يبقى في حاجه اسمها لاترال سلكس او لينجيتيدال سلكس. ده كان باين في الصوره دي اهو ورا الروزري دي اهو ورا الروزري دي. طب ليه المكان ده هو كمان زي برضه الانترستال ماسل مش شغاله؟ فنتيجه البولينج افكت بيؤدي الى الروبوتيكال سلكس او اللاترال سلكس ورا الروزري دي مباشره. بيحصل شيفت ديفورميتي في الادفانس كيسز. ما بيبقاش الموضوع روزري دي محسوس ولا سلكس وراها ولا سلكس من تحت، لا ده نتيجه ان البولينج كيج اوف ذا تشيب فيري سوفت اند بلايبل. يعني ايه بلايبل؟ يعني مرن. طيب فممكن مع المدمج اوف اكسبيريشن افتر لونج تايم تلاقي شكل الشيفت كيج تغير. تغير ازاي؟ طبيعي ان الانتيو بتصير دايمتر اصغر من الهوريزونتال دايمتر. دي نو ممكن مع الليكنج اوف بون السوفت بون او السوفت بون كيج يتغير الموضوع بالكونتراكشن اوف ماسلز اوف اكسبيريشن فيتحول شكل صدر العين لحاجتين. اولا يبقى كله صغير كونتراكت الشكل، وتلاقي العين اللي بتصير دايمتر اكثر من الهوريزونتال دايمتر. فيبقى صدر الولد كونتراكت من الاجناب وبان انترو بتصير. متخيلين ازاي؟ الشكل ده اللي بيحب الحمام او ياكل الحمام لسه يعني اسمه فيجن الشكل. والشكل بتاع الفيجن عكسنا، الانتروبستيرو دايمتر اكبر من الهوريزونتال دايمتر. وزي ما قلت ده بسبب ان البوني كيج كله سوفت. طبعا ده ما بيحصلش في كل الحالات، واحيانا بنقول كلمه اكثر قسوه في وصف هذا الشيب، بس هي معبره نقول عليه كونتراكت الشيب. يعني ايه كونتراكت؟ يعني السايز كله بتاع الشيب صغر. صغر ليه؟ زي ما قلنا ان الريسبتيف ماسل او لاك اوف ماسل انسبيريشن بدل حجم الشيفت كله يقل. خلي بالك الحته دي هنحتاجها، لان لما اجي في الاخر اقول لك ذا موست كومن كومبليكيشن اوف ريكت ان ريدوسيف شيفت انفكشن. تقريبا هيبقى من العدد البحث عن تفكير، لان ده ولد عنده الشيفت كله صغير الشيفت كله ديفورمنت. فلما تصور ان الفنتليشن عنده هيبقى نورمال، يبقى دي اسباب او اشكال الشيست ديفورمنت. الاثنين من الاثنين من الشيست هي الاكستريتيز. ولما بحث انا على بشرح الباثو فيسيولوجي ان بيحصل او بيقطع يحصل وايدنينج في اللور اند اوف لونج بون. دي تبقى فيري كومن لما يتلاقي فيشر وريكت، تلاقي الاماكن دي اللور اند اوف لونج بون من هنا عريضه. طبعا عريضه ازاي؟ لازم تكون شفت بالظبط شكل ايدين من هنا ازاي نورمال عشان تقدر تقارن. تعالى شوف شكلها كده اهو، اعتقد واضح كده ان اللور اند اوف لونج بون عريضه، وهنا كمان اللور اند اوف لونج بون عريضه. مش كده وبس، في الرجل تحديدا او عند الانكل تحديدا في ساين يعني ما هياش خطيره قوي ولا مهمه، انما الدكاتره بتوع الاطفال في كبار السن بيحبوها قوي حاجه اسمها مرفان ساين. الاستاذ مرفان اكتشف ان يعني فكر بره ان عند الميديال مليونه لو في تو ادجيسنت ايريز ار بروليفريتنج سيبريتلي. وعرفت ايه بروليفريتنج؟ فممكن واحده بتبروليفريت في مكان والثانيه جنبها في الميديال مليونه، فبينهم يبقى في ترانسفيرس جروب. مرفان ساين اذا ترانسفيرس جروب سنتر جميع المانيولا سيجنفاين ابنورمال بروليفريشن اوف كارتج اوف تو ديفرنت سيبك سنترز عند الميديا المانيولا. ملهاش قيمه من كده، وحسها طبعا لو كان في ريكت. تيشو الويك ده لما يتم التاسك يبقى ويت بيرنج. ويت بيرنج يعني ايه؟ يعني بيمشي يبتدي يحصل تويستنج او بيرنج لهذا الارمرايز بون فيحصل حالات مشهوره جدا جينو بيرم وجينو فانجم. الاول ده شكل فيجن تشيست او كونتراكتد تشيست. شايف التشيست كيج الفوليوم هنا قل من الاجناب بدا يبقى كونتراكتد وده ولد عنده تشيست ديفورميتي واضحه. وشايف اللور اند واللور بونز ماشي عامله ازاي؟ وايد وايد وايد من اللور اند وباين قوي في رجلين. وقاعد طبعا معدول ولا مش معدول؟ مش معدول. عنده كرايسيس كيوزس هنتكلم عليه بعد دقيقه واحده. بس خليني اوريك الليج ديفورميتي اللي بتحصل. طبعا الديفورميتي دي اسمها جينو فالجس. الديفورميتي دي اسمها جينو ديرم. جينو ده اللاتين وورد اوف ذا نيم. واي فالجس في الدنيا او فالجم يعني اواي فروم ذا ميدل لاين لبره. واي ديرم او ديرم يعني فور ذا ميدل لاين يعني لجوه. فالنية هنا مكشوفه لبره عشان كده اسمها جينو فالجم او جينو فالجس. احنا بيسموها نوت ني. نوت ني يعني عشان التو نيز بيخبطوا في بعض. اما دي فبيسميها جينو ديرم او جينو ديرم لان الزيج او الانحناء ناحيه الميدل لاين. واحنا بيسموها باوند او زي الكوت لانها منحنيه زي الكوت. اخر حاجه في الكليتال مانيفستيشن للسباين. وممكن يحصل اي شكل من الاشكال للسباينال ديفورميتي زي سايكوزس او السكوليوزس. الواقع ان السايكوزس او السكوليوزس ممكن يحصل مع ريكتس او الادفانسد ريكتس. بنسميه نون فيكسد سايكوزس. يعني ايه؟ يعني تخيل واحد عنده ديزيز ادى ان يسيب ستراكشر اوف ذا فيرتيبرا هيبقى عنده طبعا عنده كيتوزس كده. ده فيكس الكيتوزس. يعني ايه فيكس الكيتوزس؟ يعني هو محمي كده نتيجه ان الفيرتيبرا عنده فيها مشاكل 2 3 اتكسرت. لو حاولت تعدله مش هيبعدها. دي فيكس الكيتوزس. انما لو واحد عنده كيتوزس نتيجه ان فيه هايبوتونيا يعني ايه؟ يعني المصل مش قادر يكيب الفيرتيبرا خالص ستريت. فتلاقيه عامل كده. كايفوتيك ديو تو هايبوتونيا. انما البوني كيج او السباين سليمه. لما تعجله ازاي اعجله؟ اسهل حاجه تعجله بيها انك تشيله من تحت باطه وتشمل عنه العشق. فتلاقي الفيرتيبرا الكورن بتاعه ستريت. طبعا لو واحد عنده ست كايفوتيك الفيرتيبرا بتاعته متكسره لو شفته من تحت باطه وبصيت على الفيرتيبرا الكورن هتلاقي في كايفوتيك مش هيتصلح انك تساعده وتشيل عنه هذا السلم. ده معناه او ده معنى كلمه السايكوزس اللي بيحصل في الريتك بيبان اونلي اون سيتنج. وممكن كان بي كوركتد اون ستريتنج اوف ذا باك. يعني لو خليت الباك ستريت السايكوزس ده بيتصلح او بيتصلح لما العيان يتأهل بالذات. جرس الدايجرام كده بيلخص كل المانيفستيشن اوف ريتك. الويب مانيفستيشن البون كيج الكيرف البون الجارد بتبقى بيج اند لامبي اللي فيها وايد بتتقلب والباوند او النيل بتبقى بنت بهذا الشكل. النقطة المهمة في الكليتال مانيفستيشن ان لما بتحصل ونهدي العيان علاج اللي هو طبعا هيكون فيتامين دي ما حدش يتصور ان الكليتال مانيفستيشن دي هتختفي بين يوم وليلة زي ما حصل في اسابيع وشهور. هتاخد وقت طويل لحد ما تتصلح اذا اتصلح. طيب عيان الريسك بيشكل عندنا اهم ديفرنشال ديجنوزس اوف ديليد موشن. يعني ايه؟ يعني عيان الريسك ما بيمشيش معانا بمعنى بيتاخر في المشي. سؤال الخارج بيتاخر في المشي ليه يا دكتور؟ الاجابه الساذجه عشان رجلك ايه؟ عشان راسه كبيرة دايما بياخد الذات وبيلجنه للكليتال مانيفستيشن التي هي ناتجة زي ما قلت 100 مرة دلوقتي من البروليفريشن اوف كارتج او الديفكت من الرواجيز. انما لا علاقة لها بالنشء من عدمه. يعني ايه؟ يعني لو ما كانش في المشكلة اللي جاية دي بتاع الريسك كان ممكن يمشي ورجليك تعوض والعظم التاني ويتكسر مش مهم. بس كان ممكن يمشي. هو ما يمشيش ليه؟ لا عشان راسه كبيره ولا عشان العظم ويك. اصل على فكرة احنا ما بنشيل العظم ولا بنمشي بالفرتبرا الكولي. العظم والفرتبرا الكولي اسمهم كيرتون، يعني هلكس. اللي بيحركوا ايه؟ نيرف ومسل وسنترال نيرف سيستم. ده ولذلك علينا بنكتب ما بيمشيش بسبب المسل ده. اللي هي كلمة واحدة هايبوتوريا. عيان الركض عنده هايبوتوريا جنرالايز هايبوتوريا كويس. سببها ايه؟ جنرالايز هايبوتوريا طبعا بيقول ان هي لاكتيك في الليجمنت وليك في المصر. سببها حاجة اسمها هايبوكوستاتيميا، ودي مفاجأة يعني ملهاش علاقة مباشرة بالفيتامين دي وملهاش علاقة مباشرة بالكالسيوم، انما ليها علاقة بالايفنت بتحصل في الركض اسمها هايبوكوستاتيميا. الكلام ده بيتحس ازاي يحصل؟ عيال الركض نوت ووكينج نوت بيكوز اوف فيزيكال مانيفستيشن بس بيكوز اوف ذا ماسكولار مانيفستيشن اللي هي هايبوتوريا اللي هي ديوتو هايبوكوستاتيميا. طب الهايبوتوريا هتعمل له ايه؟ هتعمل له ببساطة شديدة ديلاي موتور ديفلوبمنت على هيئة ديلاي سيتنج ستاندينج اند ووكينج. مش هيقعد وقت ما كان المفروض يقعد، مش هيقف وقت ما كان المفروض يقف، مش هيمشي وهيتأخر في المشي وقت ما كان المفروض يمشي. كمان الراكيت الكيكوزيس، وقد تعرضت لهذا الموضوع، الكيكوزيس في هذه الحالة لا علاقة له بالبون لأن ما بيحصلوش بون ديستراكشن، إنما الهايبوتوريا بتخليه عنده كيكوزيس. حاجة مهمة أوي تلاقي عيان الراكيت عنده ابدومينال ديستنشن. ابدومينال ديستنشن ليه؟ لأن في لاكسيتي أوف ذا ابدومينال مسل. نفسي تتصور الصورة على بعضها. عيل عنده ركض للشد بقى كونتراكتد بقى صغير وحصل هاريسون سايكل وفلينج روبريت وقدمنا في السجن. تتصور المنظر دخل الاجريزين تحتاجك بالقدمنا في السجن لان السجن اتظهر والبون بقى برومنا في اكثر مما يزيد الاحتاج بالقدمنا في السجن. لا لسه للشفت كيج سهل مش كده؟ اخبار الليفر اخبار من اللي تحت الدياسرام مباشرة. يا ترى في مساحة الليفر يستقر تحت الدياسرام؟ لا لا لسه في جنرالايز هايبوتونيا والليجمنت اللي بتساعد من الابدومينال تون او راس التون في مانيتات مش موجود. يا ترى يبقى متوقع الليفر يحس فين؟ في الابدومين. هتحس ان في فورس امبريشن او دي باكو ليجمنت. ليه؟ الليفر اتزق من فوق لان مفيش مكان فوق، ثم انه نزل لان في لابس في الليجمنت مما يشارك في الاحساس العام للابدومينال تون. هذا الهيباتوميدل ليس حقيقي. ليه؟ لانه اصلا بنسميه توز ليفر. خدته في الرابر توز يعني دروبنج اوف ذا ليفر مش كده؟ ذيس از دروبنج اوف ذا ليفر. الليفر وقع ما وقعش قوي يعني بس مش موجود في مكانه فوق. بنسمي الكلام ده فيسترال توز يعني ان ابنورمال ديستنت اوف ذا ليفر اند سبلين تو بي فايزبل in the abdominal cavity. ولذلك بتبقى كلمة رائعة لما واحد يفحص حالة ريكت ويلاقي ليفر تحت يقول ايه؟ there is valvable hematomegaly او valvable liver. شايف التحصص؟ طبعا هو عنده وسيلة يكتم ويكتم بيها ده actual hematomegaly ولا ذكر الكود ازاي؟ نعم؟ الرابر بوردر وذا ليفر يعني حاجة اسمها percussion في الرابر بوردر مش هيلاقيه مكانه، هيلاقيه lower than the expected. ولذلك دلوقتي زملائنا في أمراض بطنة واحنا زيهم بس أقل تشددا بنبحث في الأسسمنت أوف ذا ليفر عن حاجة اسمها ليفر ستان. إذا كنت تسمعها يعني إيه ليفر ستان؟ يعني المسافة ما بين الأبر بوردر واللور بوردر. لو أنت عارف إن ليفر ستان من 8 ل 10 خالص مثلا during the infancy تقدر تحدد فين الابر بوردر، تقدر تحدد اللور بوردر، تقيس المسافه الطوليه ما بينهم. ده اسمه ليفر ستان. اذا لن انخدع لان انا اقول فيه ده كوميديا في حين ان هو ذكر تول. دي المانيفستيشن ديو تو هايبوتونيا بعيد المره ما اعرفش كام الهايبوتونيا از ذا كوز اوف ديلي موتور ديفلوبمنت ولا لا بس الديلي موتور ديفلوبمنت ولا السيستم تيجي دي ان بقى هيجي عليها كويس عارف بعد اسبوعين الاربع اسابيع من العلاج زي ما تبعت شويه الوقت هيمشي. طب والدماغ الكبيره طب والديان عريضة حفظة عريضة طب والهيش هيدر مرضون هيش والرزر جي هيدر مرضون رزر فيتحسن الكلام ده فارش يلي بعد الشهور والسنين ايه يتحسن يعني اولا خوف زي الصورة اللي تاكد دي دي يتحسن جوز تاني ده احنا بعد ما يديروا العلاج هنحاول في الصورة عظمة يعملوا ايه يتصلوا العظمة دي متصلحش لو استنينا ان احنا متصورين فيتامين دي هيصلح الشكل ده مستحيل هو يصلح بس اشكال اقل من دي شويه والواد يمشي وماشي على السوق وهيفضل يمشي عندي كده لان ده لا علاقه له بالفشل ارجو ان اكون واضحا في هذه النقطه. الفرق هيجي من ايه؟ طب هو العيال اللي عنده سيستم مانيفستيشن خف خف من الهايبر تونيا مش كده؟ انما الابنورمالتي اللي فوق موجوده بيقول على الولد خلي بالك من الكلمه دي اللي عنده هايبوتونيا وما بيمشيش عنده اكتف عنده اكتف كويس دليل الاكتيفيتي ليس وجود الديفورمي اما دليل الاكتيفيتي ايه؟ الهايبوتونيا يعني معنى كده لو شفت واحد ماشي رجليه بره ورجليه جوه وبيمشي ويقدر يطلع السلم عنده ايه؟ اه مين؟ او مين؟ وكان اسمه في الاداب مش فاكر ايه دليل بيمشي عمال يطلع السلم ده على طب عنده ريكس ده دليل للسليكس يبقى عنده دي بريكس او اولد ريكس او سليكس بريكس اثار الريكس السليكس موجوده انما الاكتيفيتي خف ليه بقى مش كلام ده؟ ده بيجي كل الدكتور كل الوقت يجيب عليه بس يديله ايه؟ فيتامين سي الدكتور خد العلاج ومشي وماشي شايف دماغه شايف الركبه دي شايف الجيم عودة هتسيبيه كده فيتامين دي بعد شهرين ثلاثة بس الصوت تاني لأنك عنده هنا عظام عنده كفاح سايبها كده ازاي؟ خد كمان فيتامين دي بس وهكذا ما تقدرش تقاوم الإحساس الواد حالات جوابة ودي عريضة والاثنين بره والواد يعني ودماغه ومعرفش مش هتقدر تتجوزه برحتين خد مزيد من فيتامين دي بجهز لك لأن في موضوع ليه تهتم بيه على الأطفال حتى اسمه هايبر فيتامينوزن دي لان كل واحد يشوف العيل ده لن يدخل عليه باعطائه جرعه مكثفه من فيتامين دي ليه؟ عشان نحسن السيستم الانفستيشن اللي احنا مش عايزين نحسنها it will take it time you are not treating the system الانفستيشن you are treating the muscle you are treating the hypotonia خلي الجرعه الكافيه ماشي؟ وهنتكلم بعد شوية على الجيولوجي والجيولوجي بقى مين او مين ارفع ايدك عنه الله يسلمك والا هنعرف بعد شوية وايه اللي هيحصل. المجموعة الثالثة والأخيرة هي الانستيتيوشن اوف بريكت نيورولوجيكال بريكت ليكن ليكن ممكن العيال اللي هيكون كالسيميا يجيله تفل بس بيني وبينكم ده فشل فشل كبير قوي لما نستنى الولد اللي عنده ريكت يجيله كده. احنا مهتمين قوي بالايرلي. ليه بالايرلي؟ عشان الحقه لو عالجته ايرلي ما يحصلش كل الكوارث اللي شايفه دي. ولذلك الايرلي نيورولوجيكال مانيفستيشن اوف ريتم ار فيري امبورتنت. ولكن الاهميه انها حاجات بيت. يعني ايه بيت؟ كلام عادي. قالت ايه؟ الايرلي بيريتم. المفروض يعني تتصور في الفرق. وما بياكلش ما كل يوم عارف شايفين ان العيال ما بتاكلش ولا ازاي يكون تكتشف من كل المثلث ده اشهر ناس بيكون يشتكوا منه الامهات اللي بعد ست سبع شهور not giving vitamin D لو تكلم عن ثمان شهور تيجي تقول لك انا برد عيني طبيعي بشكل كامل الحمد لله بيطلع كويس قوي بس الولد بدأ يقل في الأكل حتى الرضاعة مش مقبل عليها واللحظة اللي بيعرف تجيب كتير تعز الشتاء، الشتاء يتكسر. ها ممكن ده يبقى alarming sign انه ممكن يكون due to vitamin D deficiency. تاني تيجي تبص في العين، الله مفيش طفل، وبعدين مفيش حركه خالص، ولا في وايد لور ايه ولور ايه ولا شيء، ولا الجمع وجه. خد على كده لو قلت زي الكل، ها الهرم زي الكل دي كده ايه، هو ده عامل تعديله، هو ده عامل عليه حاله. اوكي طيب نتمنى نشوف حالات ابو ريش عشان اوريها لكم، بس يوم ما تختفي الحالات انت كويس نوريكم هنجيب من الصور. اوكي انما شفت تماما ان كل عيل عنده كل الفول برو بيكتشر مرة او مر بالمراحل دي ومحدش خدالي، وامي محدش عطاها العلاج، ولا بس الدكتور والله كل يوم عند الدكتور بيجيلي حديث، الراجل شطر الحديث قوي جدا معاه انما شطر فيتامين د ما خدش باله منه. اوكي او بيجيلي فيتامينات فيتامين ايه بي كومبلكس ومليان في السوق، تبص على العلبة فيتامين بي وفيتامين سي وفيتامين اي، ها بس يعني كل العلبة ده وكأنه بيورط حالة ريسك. يبقى لازم اون تي الريتابيلتي انوريكسيا السيتن السويدي ليكي ممكن يحصل في هايبو كالسيل السيتن، السيتن اللي بيحصل لو فيها كالسيوم بقى اقل من 7 ملي جرام كالسيل، لكن تعرف ان النورمال كالسيوم ليفل من 9 ل 11، لو انت مش من هواة الارقام الكتير لو عايز افريج 10، والسيتري بيحصل اقل من 7. السيتري ممكن يبقى ليتر ريمايندر، يعني ايه ليتر مش هيظهر لوحده، انا لو عملنا بروفوكيشن بروفوكيشن دي اي حاجه تزود النيوروفاسكولار ستابيليتي، فمثلا بنعمل تاجر قدام السيكشن نير، او ممكن نعمل نيجر، او ممكن نعمل تاجر تحت الليتر سيكشن. في كل هذه الاماكن ممكن يحصل او ينجوز تتلك السبير. التتلك السبير مميز قوي في الطب بحاجه اسمها كاربو بيتا السبير، ده الكاربو السبير اللي بيبقى كده بياخد اي شكل زي الايدي، وممكن بيتا السبير فيري تنسل، ممكن تلاقي العيال عمال يفرق وانت مش عارف ليه، وايده واخده وضع بوزيشن معين مش قادر يغيره نتيجه الهايبوكالسيميا. الاكثر يحصل حاجه اسمها رينجن السبير او السترايدر، وهتلاقي بس السترايدر لما في واحد من السبع المكلفين، واذا كنت بقى يستوي على الاخر بعد ما ادت انذار بفيدا السبب او كهربا السبب ولرنج السبب هيكمل رسميا ويجيله جنرالايز كونفرس. طبعا الكومبليكيشن بتبقى اساسيه ريسبيراتوري انفكشن وقد تعرضنا للنقطه دي واسوشيتد هاير ديفيشنسي انيميا. الراديولوجي بتاع الراتب بنصور في الراتب ما بنطورش شاف، بنركز على لور اند اوف اي رينج بون. يعني لو قال لك الامتحان تصور ايه؟ صور ايه؟ صور ايه؟ صور مين؟ صور انت زي ما انت عايز، بس المهم يبان معانا لور اند اوف اي رينج بون. في جلسات راديولوجيكال اللي اكتف ريكت وهيلينج ريكت بعد العلاج، ومفيش ريكت بعد نهايه العلاج. في الاكتو بريكت بنشوف ايه؟ تعالى كده نشوف، بنشوف ايه؟ ادي صور او مجموعه من الصور بالاكتو بريكت، نلاقي ان في برودنج او بروز الاتجاه هنا او بروز او ذا لور اند اوف برونج وول، حتى السوفت تيشو شادو باين اللي هو هنشوفه كلينيكالي ان في برودنج في اللور اند اوف برونج وول. اللور اند شخصيا المفروض نورمالي يبقى في هنا خط اللي هو نهايه البرونج وول، مفيش خط مفيش ترانزفيرس لاين في حدود البول، اللور بوردر لاين. بنسمي غياب هذا الخط وان اللور اند كده رانيفايد ومفيش داتل في اللور بوردر، بنسمي ده تريلينج. الحاجه التريلينج عارف السفنج او عارف عفوا القش، لما تجيب حاجه كده زي القطن مبذول، حاجه كده مبذوشه ملهاش حدود، ده اللي هنحط دور اندو لونج بول اللي هو المكان ده. فالمفروض هنا يبقى في خط كده في نهايه البول، مفيش هذا الخط وما فيش فريم، فريم يعني حاجه كده مشرشبه ده زي هنا كده وهنا مش كده وده، تحس ان الحاجه اللي الثانية إذا في وارد في الجانب الثاني، يعني الجانب الثاني عريضة، عريضة ليه؟ قلنا الكلام ده كتير عشان فيه ستيت كارتيلاجينس بروليفريشن. يبقى هي دي المانيفيكيشن اوبريشن انفلاكتين. في واحدة أخرى وأخيرة يمكن مش باينة أوي في الإكسبريت دي، إن بيبان في كل البون إن البون دنسيتي لو. ليه البون دنسيتي لو؟ طبعا يتنفش underlined أو underlined بون بنسمي الفيكشر دي راري فاكشر، راري فاكشر. يبقى لو قلناها مع بعض بنسيت البون كارين وفرين وايد دون ستيت راري فاكشر، يعني البون دنسيتي قليلة. ثم حاجة بقى مالهاش علاقة بالبون، لأن مجرد هتشوف هتتفرج على إن البون معوجة يا مكسورة. وطبعا ده ماشي منين؟ الستريس والويت بيرنج بنقول عليها ديفورميتي أو فراكشر. في الهيلينج يبقى الإكس راي هتوري العيان كده أكتر. طبعا لما تشوف الإكس راي العيان زي كده فيجي يوريك الامتحان بص كده في الإكس راي دي فيها إيه؟ فيها كده العيان ده بيمشي ولا ما بيمشيش على حسب عمره. لا ما طلعش ما طلعش، لا على حسب عمره لازم عنده ديلي بوست ديلي، يعني على حسب العمر بتاعه لازم عنده ديلي بوست ديلي، لانه معناه انه ما خدش لسه اي علاج. وانه ستيل اكتف كله اكتف معناه انه عنده هايبوتونيا. ثالث وان العلاج بيظهر حاجه اسمها كونكيف ديلي ترانسفيرس لاين. يبدا لاول مره يبان لاين لاين اوف اوبتيفيكيشن، بس بيكون لاين لسه كونكيف. بعد اسبوعين كمان بيبدا اللاين ده يبقى فرانسيفير فنسميه هيز ريكت. وده معناه بمنتهى البساطه انك ما تقدرش تفرق هيز ريكت من النورمال اكسبريس. ليه؟ مفيش ريفاكشن وفي دنس وايت ستريت لاين ات ذا اند اوف ذا لونج بون، يعني ده نورمال. ولذلك الامتحان خليك ذكي ان هيجي الامتحان 95% اكتر ويمكن يجي ليه؟ إنما ما ينفعش يجيب ليه تريك، مش عرفنا، مش عرفنا لو كان ريكت في أصلا، فالامتحان بيجي فيه أكتر يا إما هيلينج ريكت، ودي مزيد من الإشعاعات. أنا جاي لك تنمية أهي، شايف؟ مفيش إند للونج بورد، بنسميه تريننج، تريننج يعني هيدنس، أو ذا لور إند أوف لونج بورد، باين أوي تريننج هنا، وباين أوي هنا الإيه؟ القطن. وما فيش ديد لاين، وباين هنا قوي الحقيقه ان في ريفاكشن في البورد. كمان شايف الريفاكشن وصل لدرجه ايه؟ لدرجه ان انت القريبين بس هم اللي لاحظوا ان في كونتابيتي، والله في كونتابيتي البعاد انا بالنيابة عنه شايف، وده الريفاكشن الواضح جدا. لحد ما انت داخل على هيلينج شايف بدا يبقى في خط، بس ده كونكيف هنا لسه ما بدأش برضه، هنا لسه في فريم. ده ممكن تقول انه اكتف جوينج انتو هيلينج، بس الهيلينج هنا مش واضح قوي. بس الهيلينج واضح لك شايف الديجري اوف بروجريس حطيت ازاي، وفي ملامح في ذلك خالص. طبعا يقول عليها اكتف او هيلينج هيبقى مقبول، بس هيوصل ده ايه في الديسكربشن. الوايزنج هياخد وقت اكتر. طب البايكيميكال فايندينج مهم جدا. عارفين القصه دي؟ انا كنت شفت الكلام، كل قصه طويله عريضه دي لجل عيون الكالسيوم. يعني وان كان الموضوع فيتامين دي بس المقصود الكالسيوم مش الفيتامين دي. الفيتامين دي بيخدم للكالسيوم. ليه بتقول المقدمه دي؟ عشان اوصل معاك لقناعه واقناع ايه هي الكلاسيك فايندينج ثيريتي. الكلاسيك فايندينج الفيتامين دي مش موجود. فاكرين الفيتامين دي كان بيعمل ايه؟ ثلاث حاجات. بيساعد الابسوربشن والكالسيوم والفوسفرس مالي ده من الفيتامين، وبيساعد الري ابسوربشن للكدني، وبعد ما يتجمع الكالسيوم والفوسفرس يوديهم على البول. كويس. في غياب الفيتامين دي هيقل الكالسيوم ابسوربشن من الدم. مما يودي هنا الثلاث كلمات اللي جايين دول في منتهى الاهميه للفيتامين. انيشيال سلايد and transient decrease of calcium initial في الاول، يعني فترة قليلة جدا لا نستطيع التقاطها، والترانزيانت انا هتغير لحظة بعد شوية، والسلايس اللي انا مش هتعرف تلوطها لان هذا الكالسيوم. لما بنحصل هذا الانيشال سلايس اند ترانزيانت بروتين والكالسيوم بتتقلب في الدنيا في الباراثايرويد. الباراثايرويد بيقول ايه ده؟ ايه ده الكالسيوم بيقل؟ ما عادش ولا كنت يطلع الباراثايرويد هرمون فيما يسمى كتل لهذا الباراثايرويد. ملوش الباراثايرويد غير هدف واحد في حياتي. بروتين ده كالسيوم ليفل نورمال وليحدث ما يحدث. وفعلا بيحدث ما يحدث. الهدف بقى مش انت عايز كالسيوم؟ يا سلام نجيب لك كالسيوم من مخازن الكالسيوم والفوسفور. منين؟ من البول. فيحصل موبيلايزيشن اوف كالسيوم والفوسفور للبول. ليه كده؟ دي حاجه مش كويسه؟ لا، في عرف البارت هرمون احتفاظه بالسيرم كالسيوم نورمال اهم. طبعا الكالسيوم قصه اخرى، بيعمل ايه على الهارت والمصل والبرين مش موضوع. فده هدف مشروع للبارت هرمون، ايه يحرك الكالسيوم والفوسفور من البول للبلاد. مش كده بس، بيعمل عمله فظيعه جدا، بيمنع ريابسوربشن الفوسفور من الكدني. عشان ايه؟ لازم يعمل الكالسيوم. طب ولا يجيب الكالسيوم فين؟ لما بيضيع الفوسفور في اليوم في علاقه بين الكالسيوم والفوسفور عكسيه، حاجه اسمها سوليوبيليتي برودكت. دول انا كنت تفاصيل. قلة الفوسفور بتخدم في الاحتفاظ بالسيرم كالسيوم. تحيز صريح للاحتفاظ بالسيرم كالسيوم بسبب الباراثرمون اللي ما بيسمحش ابدا ان الكالسيوم يقل غير لحظات لا يمكن التقاطها. يبقى اذا المحصله النهائيه ايه؟ نورمال سيرم كالسيوم. السؤال ده بيجي كتير جدا في الدراج الفوتين ونص دفعه بجو واحد. وين ذا كلاسيك فايندينج اوف فيتامين دي نيوتريشنال ريكت ايز هايبوكالسيميا؟ النص صح طبعا. ريكت لازم يبقى عنده هايبوكالسيميا اكيد يا جماعه. انا مش مذاكر بس انا فاهم يعني. لا معلش خليتك المره دي ذا كلاسيك فايندينج ذا كلاسيك. واحد بيقول لك في مذكره كاتبه هايبوكالسيميا حكينا بعد شويه. انا بقول ذا كلاسيك فايندينج الشيء الطبيعي والدليل ان الفوسفور بيبقى لون خدمة للاحتفاظ بالكالسيوم. يبقى في هايبوكالسيميا في نورموكالسيميا. طب ومين التالت ده اللي دخل عليها غير استئذان؟ ده الخدام الاخر اللي بينفذ اوامر الباراثرمون. يعني ايه؟ يعني مش انت عايز تاخد كالسيوم من البول توديه البلاد؟ اه. يبقى عايز تعمل بول لايسنس. اه. يعني عايز تزود الاوستيو كلاسيك اكتيفيتي. فعلا ده المطلوب، وهذا يتم تحت اشراف هذا الانفايرمنت اللي اسمه الالكالاين فوسفاتيز. فطبيعي ان الالكالاين فوسفاتيز يبقى عالي. ده مؤشر على ان في حاجه اسمها بون تيرن اوفر. يعني ايه بون تيرن اوفر؟ يعني عمالين نحول من رصيد الكالسيوم في البون لصالح البلاد. اذا يا دكاتره these are the three classic findings of rickets. Normocalcemia, while hypocalcemia, hypocalcemia, and hypercalcemia. انما يعني اذا الاسم مش عاجبكم high serum alkaline phosphatase. عايز اقول لك لما العيان بيتعب من signs of improvement ان ايه؟ واحد يقول لي ريت البرد هو اللي ينزل. حرام عليك، ده فيري اكسبنسيف. في حاجه ارخص اقيس الالكالاين فوسفاتيز ماشي. يبقى ماشيين صح ولا غلط؟ ماشيين صح. طب والفوسفور ليه؟ يبقى ماشيين صح. ويبتدي يبقى لك هيلينج ليه؟ اوكي؟ طب انت بقى تحصل معايا بالكالسيوم في بارتيفاين بلا تاني بالمنطق كده لو انتوا فاهمين تعالوا انت بقى الكالسيوم يقل رغم كل محاولات الفرد هرمون. لو مفيش فرد هرمون هاي مباراة اتشيكت وده حظ عسر سيجير ريكت حلوة. ليه بقى؟ لأنه ريكت مهمل فترة طويلة جدا. فالفرد هرمون طلع وحول كالسيوم للبول ولسه لسه ايه؟ ما زال في تاني تنسيبور هايبوكالسيميا. يعني حصل بول اكزوشن في ليبرت خلاص معكش ايه معكش فيها بارافرمون كانت بتعتمد عليه البول نتيجة سيزير فيتامين دي ديفيشنسي سيزير نيوتريشنال كالسيوم ديفيشنسي خلصنا اكزاوست البول اوكي. السبب الثاني اللي انتوا ما قلتوهوش السبب الثاني اللي انتوا ما قلتوهوش ايه انكريز سكر ليه كدني جوبر ممكن احنا ما عرفش ليه بتبعدوا البروتوكول الكدني والانفراط هرمون عما دي كانت في النيوتريشن اللي بيهمنا ها برافو عليك. بس بقى هكمل انا هان جوز الفيتامين دي والباوي اديكو الكابشن فابريك هاي جوز الفيتامين ليه كده كده المشكله دي حصلت ليه؟ مش عشان الفيتامين دي مش موجود. طب انا رحت مديله هاي دوز فيتامين دي هيحصل ايه؟ هيحصل عكس ايه؟ مش الكابتن كان بيتحرك من فوق البراس تحت الشاطئ براس الموت نرجعه بقى ونعمل مونيرايزيشن الدنيا بقت حلوه ومش حلوه بعد بقى ده انت مدي هاي دوز فيتامين دي لابد ان تساعد هذه الحركه بانك تدي جوز كالسيوم انتيك والا يحصل هايبوكالسيميا وهايبوكالسيميك تتر تحديدا لان العلاج العنوان صح والتفاصيل غلط الزيت بقى عاليه جدا من فيتامين د ولم تساعدها ب شفتوا الهايبوكالسيميا مش القاعده دي ده احنا عمالين نفكر عمالين نقول ايه لا نسيت هاي دوز فيتامين دي وما جتش معاه كالسيوم انتيك ولو كان كبير في الهيت بريكت انما كلاسيكالي اندر نيوترال كونديشن غير نورمال كونديشن العلاج اكسبوجر تو سان لايت مفهوم فيتامين دي اكسبوجر تو سكين كانسر فيتامين دي ثيرابي برعاية الحجم الصح مش الحجم العادي فاكر الانتاج المطلوب كان كام؟ ده انت ده عشان يعيش وما يجيبوش نفس انما انجاله لكن العلاج من 2000 ل 5000 في اليوم لمده اسبوعين 14 يوم لو العيال مجنن شويه بيديله حاجه اسمها هي مش موافقه لو الاسره غنيه شويه ممكن تدي هذا البرودكت اللي اسمه وان الفا فاكر موضوع ال 125 ها ده عبارة عن اكتف فورم وفيتامين دي ميزة كبيرة اوي ليه؟ لحظة يكون الليفر بتاعه افكتف الكدني مش شغال بتتأثرها بقى يعني يجيب الاكل ده لما يجيب اكتف فورم وفيتامين دي ما عندكش حاجة يعني بس طبعا اتس فيري اكسبنسيف وبيتعطى اجرام او ممكن يقول لي تقول لك طبعا خلي بالك والله بتاكل بس ما هيش والله عظيمه الانتليجنس قوي فتقول لك هقدر اديله كل يوم لمده 4 ايام هذه الجرعه دي حاجه سهله عشان كده اخترعنا هذا الاختراع الذي هو سلاح ذو حدين. ليه؟ هو اختراع حلو لو استعمل صح اخترعنا حاجه اسمها سنجل انترا فاسكولار وان وان وان شوك دوز او شوك دوز. المشكله ايه؟ الحلو في الاختراع ان المرأة واحدة وما تتكررش لانها لو قررت هيدخل في حاجة هنا بعد سنتين جدا ثلاثة من شوية اسمها هايبر فيتاميوزيس دي والعيل رايح جاي كل ما حد يشوف السيتر ديفورميتي ايه ده؟ خد علاج؟ والدواء ما اتحسنتش والرؤية جرمت دي جرام مهمة يا كمان هو خد ازاي ده يا دكتور اللي ما بيحصلش غيرها مرة واحدة؟ لا انا كان جاي بقى بطريقة ثانية خالص اوكي عشان يدخل فايبر فيتامينوز دي ما تنساش ايرن وكالسيوم سبلمنتيشن كالسيوم سبلمنتيشن منطقي وايرن استنتاجي استنتاجي ليه؟ لان استقام الاسوشيشن ما بين الفيتامين دي ديفيشنسي وما بين الريكت تريتمنت اوف انفكشن متوقع ان في انفكشن وخصوصا ريسبيراتوري تريتمنت اوف سيتاين اذا حصل عن طريق الكالسيوم جلوكوز كل هذا الصور من الفيتامين دي النون فيتامين دي ديفيشنسي ريكت بتنقسم الى رينال وهيباتيك وانتستاين. فرينال ريكت كل المطلوب واما حاجه تعوض اللي هي ابسوربشن وفلتر واما حاجه يوبلر ديفكت يؤدي الى الى هايبوفوسفاتيميا. عشان كده بنقسمهم الى رينال دوست ديستروفي. يعني انا هنا عندي كرونيك رينال فيلير يا جماعه، لما هتاخدوا في الفصل او عندنا في الاطفال اي كرونيك رينال فيلير بيبقى معاهم هايبوفوسفاتيميا وبيبقى معاهم هايبرفوسفاتيميا. فطبعا يجيلهم رابيتك مانيفستيشن الهيباتيك ريكت مفهوم، والانسان مال ابزوربشن لو واحد عنده مال ابزوربشن مش قادر يابزورب الفيتامين دي اكيد ممكن يحصل ريكت. وجربوا صوره تمهيد للفرق بين النيوتريشنال والنون نيوتريشنال فيتامين دي. صعب انك تقول على دي فيتامين دي نيوتريشنال، صعب ليه؟ صعب ليه؟ لا يعني ايه؟ البروتين كان عندها نقمية هو البروتين في كل حاجة عشان الشيش لا في عشان ايه عشان ايه؟ كده جاوة قاطعة عشان ايه؟ احنا بنتكلم على الفيتامين دي ديفيشن ديريكت ديورينج ايه من 6 شهور لسنتين يعروف صعب يبقى عندها كده وهي عروفه كده. ففي موديل دي ادي الجدول اللي انا عايز اوصله النيوتريشن ريتم من 6 شهور لسنتين السبب بيتفق الريسبونس للفيتامين دي عالي على عكس النون نيوتريشنال عادة فوق سنتين تبقى غالبا مش نيوتريشنال رينال فيلير هيباتيك ديزيز وبيبقى فيه فور ريسبونس على فيتامين دي. اخر حاجه الهايبر فيتامينوز دي اجاري كومن ريتن اند اورال كويشن ارجوك تهتم بالهايبر فيتامينوز دي. طبعا خلاص بقى اوجاز تكشف فيتامين دي انتاج بيجيله ايه؟ حاجة بقى على عرض الحقيقة والتحفظ ان بيجيله حاجات زيت تفكرك بالأرلي جيرواتيكا مانيفستيشن مالين لاستيون انوريكسيا برضو بس بيبقى معاهم كونستيبيشن بوليديكسيا بوليوريا ويتطور الموضوع لكوارث عنيفة جدا تحس انها غريبة في حق العيان رينال ستون او نيفروكارسينوزيس وممكن يبقى فين وممكن يفيل تو برو وممكن يدخل كمان في ويت لوس. وبعدين نتكلم عن البريفنشن هايبو ديفنس كيرفول فيتامين دي برودكت هيطلع عيش المال لو عملنا عنده هايبر كالسيوم. العلاج اوصافه الجريمه توب فيتامين دي توب كالسيوم واحيانا الميركس بيستعمل الستيرويد الكبير كده. طب ليه الدفعه مش قويه كده؟ هو عندكم يعني انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول لك انا كنت عايز اقول